علينا فضلها الكريم عن ألف شهر سلام وأمن وراحة بقية لتاني فجر صلينا تراوحنا وخشعنا مالي روحنا وبدأنا في الدعوات في السر أو بالجر واقفين بندعى يا رب نبقى مقبولين نزلت ملايكة ربنا وقالت أمين الكل طمع دعوته تكون مستجابة يا رب نولنا الإجابة انت المعين واقفين بندعى يا رب نزلت ملايكة ربنا وقالت أمين الكل طمع دعوته تكون مستجابة يا رب.